أي ترك حظوظ الدنيا التي لم يؤمر بطلبها. أما الحظوظ التي أمر بها التي أمر بها فإنه لا يمدح بتركها. رأيت عبارة لأبي الحسن الندوي رحمه الله قال يعني يخرج حظ العبد يعني من طاعته, يخرج حظ نفسه من طاعته, عبارة صوفية. أي نعم. وخروج الحظ أو العارف يعني يكون لا حظ له كما قال, يمدح منه عدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه, أي ترك حظوظ الدنيا التي لم يؤمر بطلبها. أما الحظوظ التي أمر بها فإنه لا يمدح بتركها. أه ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم. تزوج قصده الولد يعني. تزوج قصده الولد يعني يكون له ولد. إيه كيف يعني؟ قصده من الزواج يكون له ولد مثلا. ما فهمت يعني توجيه التوجيه الذي تفضلت به. أنا ما فهمت يعني. لا يكون له يعني حق قصده من طلب الولد, هذا مشروع يعني. مشروع أن يتزوج لمقاصد الزواج, يعف نفسه, يغض بصره, يكون له ولد يذكر الله سبحانه وتعالى. قيل للإمام أحمد لو قيل لك لم يبقى من عمرك إلا يوم واحد هل تتزوج؟ قال نعم, حتى يخرج الله من صلبي من يذكر الله. فهذا مقاصد مشروعة. نعم يعني الحظوظ مشروعة, مشروع طلبها. فإسقاط الحظوظ يعني بالمرة, وقد يعني يفتن بها من لا يدرك ويردد هالعبارات ويرى أنها يعني الغاية. نعم. وأما العبارة الثالثة, وأما العبارة الثالثة وهي قولهم إن العارف يصير كالميت بين يدي الغاسل. لا, هذا صحتها, صحتها أن المريد يصير بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل. بس الشيخ يعني الشارح كأنه ما إن المريد, المريد بين يدي شيخه يجب أن يكون كالميت بين يدي الغاسل, مهما يأمره الشيخ به يفعله. حتى أن ذكرت حكاية عن بعضهم ولا أدري أن أنه قال للمريد يعني هل تطيعني في كل ما آمرك به؟ قال نعم. قال أريد أن تأتيني برأس أبيك. فذهب فوجده مع أمه فقتل وقطع رأسه وأتى به, وإذا به ليس أبوه ولكنه من جيرانه. فاعتبرت كرامة للشيخ. هذه من الخرافات التي يخرفون بها, ذكرها تقي الدين الهلالي في كلامه عن جماعة التبليغ والعهدة على أين. الشيخ تقي الدين الهلالي هذا من الفضلاء من المغاربة, كان مدرس في الجامعة الإسلامية رحمه الله. نعم. مكتوب يعني له كتاب في جماعة التبليغ, وينقل عن باكستاني له رتبة كبيرة في الجيش والتحق بالجامعة الإسلامية, نسيت الآن اسم الباكستاني لكن مذكور في الكتاب. أي نعم. تفضل كمل. قال وأما العبارة الثالثة وهي قولهم إن العارف يصير كالميت بين يدي الغاسل, فهذا إنما يمدح كونه كالميت في ترك طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. أما أن يكون كالميت بالنسبة لجميع الأقدار فهذا مخالف للحس والعقل والشرع, فهذا أحس بالبرد فإذا أحس بالبرد أو الجوع أو الخوف فعلى ما يدفع ذلك, وهذا أمر معلوم بالحس والعقل. كما أن مقتضى الشرع أن نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني القصة التي ذكرت ماذا يريدون منها؟ يريدون أنها كرامة للشيخ, ويريدون أيضا أن اللي يطيع الشيخ في كل شيء هذا الصوفي أن عاقبته تكون حسنة، فيلغي عقله، يلغي كل شيء في سبيل، يعني يكون كالميت بين يدي غاسله ويطيعه في كل ما يأمره به. هذا يعني غاية في القبح والعياذ بالله. ما أدري نتكلم على الفناء ولا نعود إلى موضعنا، نعود إلى الموضع اللي كنا فيه. نعم. قال شيخ الإسلام: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. نعم. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. قال الشارح: يذكر الشيخ هنا أن من الصوفية من يقر بتوحيد الربوبية مع إثبات الصفات، فهم مع فنائهم في توحيد الربوبية أثبتوا الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. ومن الصوفية من يضم إلى فنائه في توحيد الربوبية واقتصاره عليه نفي الصفات، وهذا يشبه ما عليه المعتزلة. ويقرر الشيخ أن هؤلاء شر من حال كثير من المشركين، لأن المشركين كانوا يثبتون في الجملة صفات الله تعالى، وهؤلاء نفوا الصفات وجعلوا التوحيد هو توحيد الربوبية. وهذا هو تحقيق قول جهم بن صفوان، فإنه كان ينفي الصفات ويقول بالجبر وشهود الربوبية فقط. وجهم بن صفوان إمام أهل التعطيل، وقد اشتهر عنه ثلاث بدع: الأولى بدعة التعطيل في الأسماء والصفات، الثانية بدعة الجبر في باب القدر وهو من مقتضيات غلوه في توحيد الربوبية، ثالثا بدعة الإرجاء في باب الإيمان، فالإيمان عنده هو المعرفة فقط. فجهم شر من المشركين من حيث نفيه للصفات، من حيث شوف حاطن عليه ضمة حتى نعم يخالف ما اعتدناه. نعم. من حيث نفيه للصفات. نعم. لكنه يفارقهم ويكون أحسن منهم من حيث إثباته للأمر والنهي والثواب والعقاب والرسالات والمعاد. ثم إن قوله بالإرجاء، وهو أن الإيمان هو المجرد المعرفة، يضعف قوله وتقريره للأمر والنهي والثواب والعقاب. نعم. ولهذا العوام، بعض العوام الضلال قالوا له: ما تخاف من الحساب والعقاب يوم القيامة؟ قال: حساب والعقاب عند ابن شعلان. يعني طبعا كل اللي يخرجون عن الشرع هذه شبهتهم، شبهة المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، والحلال ما حل باليد. إيه هذا؟ نعم. هذا انحراف والعياذ بالله. نعم. قال شيخ الإسلام: والنجارية والضرارية والضرارية ضرار نسبة إلى ضرار بن عمرو. نعم. وغيرهم والضرارية وغيرهم وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. لعله فصلت يعني خطاب المتكلم. نعم. كما الشيخ فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. نعم. وهذا حق، الشيخ فصل أقوالهم في مواضع كثيرة من كتبه. نعم. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. نعم. قال الشارح ثم يذكر، ثم هنا شوف النسب النجارية نسبة إلى الحسين بن محمد بن عبد الله النجار أحد كبار المتكلمين المعتزلة، له عدة مصنفات مترجم في الفهرست لابن النديم وسير أعلام النبلاء للذهبي، وانظر بعض أقواله في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري وأصول الدين والملل والنحل للشهرستاني، من أصول الدين للبغدادي والملل والنحل للشهرستاني. أما الضرارية قال نسبة إلى ضرار ابن عمرو القاضي من رؤوس المعتزلة، له مقالات خبيثة وله تصانيف كثيرة تؤذن بذكائه وكثرة اطلاعه على الملل والنحل، توفي في زمن الرشيد يعني هارون الرشيد. قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي ميزان الاعتدال أيضا للذهبي، وانظر بعض أقواله في مقالات الإسلاميين وأصول الدين والملل والنحل. نعم. قال الشارح يذكر الشيخ بعض الموازنات العامة بين بعض فرق أهل الكلام في مسائل القدر والإيمان والصفات ومسائل الأسماء والأحكام، فالنجارية والضرارية يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان كما يقاربونه في نفي الصفات وتعطيلها. أما الكلابية والأشعرية فهم وإن كانوا خيرا من النجارية والضرارية نسبة إلى ضرار بن عمر. نعم. والضرارية في باب الصفات لإثباتهم الصفات العقلية وإمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، إلا أن أقوالهم في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام مقاربة لأقوال الجهمية والنجارية والضرارية، فعندهم جبر وإرجاء. أين؟ فالأشاعرة يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب للعبد، فهم يتحاشون أن تكون فعلا للعبد لأن الفعل عندهم هو المفعول، فهي أفعال لله وليس عندهم فرق بين الفعل والمفعول وهي كسب للعبد. وهذا غلط، الفعل صفة الله عز وجل فعله قائم به والمفعول هو مخلوقه. أي نعم. فهم يعني الكسب هذا لا حقيقة له، كسب الأشعري وطفرة النظام نعم وأحوال الجبائي هذه الأشياء لا حقيقة لها. وقد قال بعض العلماء إن كسب الأشعري لا حقيقة له. أي شوف التعليق. قال ابن تيمية قال جمهور العقلاء ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم الجبائي نعم وكسب الأشعري. نعم. وقد قال بعض العلماء إن كسب الأشعري لا حقيقة له، لأنهم يقولون إنه لا أثر لقدرة العبد في فعله، يعني مجبور مثل المرأة التي زنت فرآها زوجها وهو من الجبرية، زوجها من الجبرية فأخذته الغيرة بطبيعته، يعني أخذته الغيرة فأخذ السوط ليضربها، فقالت أو يعني تركت مذهبك وأخذت بقول ابن عباس أو بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، قال جزاك الله خيرا لولاك لهلكت. شوف الضلالة والعياذ بالله، لولاك لهلكت، يعني هي احتجت علي على فعل المعصية بالقدر. أي نعم. وقالت إنها مجبورة وأنكرت شهوته وأنكرت فعل نفسها وأنكرت قدرتها. أي نعم. ولما احتجت عليه بمذهبه ظن أنها هدته إلى الضلال. نسأل الله العفو والعافية. نعم. هذه ذكرها ابن القيم في بعض كتبه هذه الحكاية. نعم والله أعلم. لأنهم يقولون إنه لا أثر لقدرة العبد في فعله. الله. هو يفعل ولا أثر لقدرته. الله المستعان. نعم. والكسب عندهم مقارنة الفعل للقدرة الحادثة، فهم منكرون للأسباب. ولهذا فإن حقيقة قولهم إنكار قدرة العبد ومشيئته واختياره، وهذا هو قول جهم، إلا أن جهما صرح بنفي ذلك مطلقا، والأشاعرة لم يصرحوا بذلك بل حاولوا التوفيق والتلفيق بين الحق والباطل. نعم. وبين الشيخ أن الأشعري سلك مسلك عبد الله بن سعيد بن كلاب ثم يقارن بين هذا في مرحلته الوسطى، مرحلة أبي الحسن الأشعري الوسطى، يعني له ثلاث مراحل. مرحلة الأولى اعتزال، لأنه كان في يعني كان ربيبا لزوج أمه الجباء شيخ المعتزلة 40 سنة في الاعتزال. ثم لما يعني ناظر شيخه في مسألة في العقيدة ولم يستطع الجواب في مسألة الصلاح والأصلح، قال الكلمة المشهورة: وقف حمار الشيخ في العقبة، فشك في عقيدة المعتزلة وانتقل إلى عقيدة الكلابية، هي أخف وأقرب إلى السنة من عقيدة المعتزلة في مسألة يعني القدر فعل الله عز وجل، لأن فيه من أنكر قدرة العبد وزعم أن القدرة كلها لله، وفي من أنكر قدرة الله وزعم أن العبد يخلق فعل نفسه، يعني طرفان، والوسط هو الحق، للعبد قدرة وقدرته مخلوقة لله عز وجل، والله خالق العبد وخالق أفعاله. على كل حال المرحلة الأخيرة، المرحلة الثالثة، أنه رجع إلى في الجملة رجع إلى أهل السنة والجماعة، وكان يترحم على الإمام أحمد وقال: وبقوله نقول، كما في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وكما في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، رجع إلى يعني بل يعني يعتبر، ولهذا هو في آخر مراحله لا شك أنه رجع إلى أهل السنة والجماعة. بعض العلماء يقول هذا في الجملة، أما في التفاصيل على كل حال ما وجدت له كلاما يعني في مفصلا يخالف أهل السنة والجماعة، إنما هو ما دام رجع في الجملة وأثبت العلو وأثبت يعني كما في الإبانة ومدح الإمام أحمد وقال إنه على مذهبه وبقوله، يعني يكفي هذا. نعم. وهذا مصير كثير من المتكلمين، كثير من المتكلمين في آخر حياتهم رجعوا، يعني الرازي، الشهرستاني، الجويني، يعني من أئمة المتكلمين في آخر حياتهم نقل عن حتى الزمخشري نقل عنه في آخر حياته أبيات يقال توبة الزمخشري. هذه الأبيات يعني أذكر منها ما أحفظ، يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، امن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. هو ينكر رؤية الله عز وجل لدقائق التفاصيل، ويعني فهو الآن يثبت: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط ويرى أي نعم ويرى مناط ويرى مناط عروقها أظن في مخها إلى أخ و نعم يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى أي نعم أظن مخها في مناطع عروقها، أي نعم، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هل يعتبرون توبة للزمخشري وقد كان فيه اعتزال؟ يعني هو جيد في اللغة لكنه يعني كما قيل اعتزاله خفي يؤخذ بالمناقيش كما ذكره ابن المنير رحمه الله في تعقبه عليه. نعم. قال: وقد قال بعض العلماء إن كسب الأشعري لا حقيقة له، لأنهم يقولون إنه لا أثر لقدرة العبد في فعله، والكسب عندهم مقارنة الفعل للقدرة الحادثة، فهم منكرون للأسباب. ولهذا فإن حقيقة قولهم إنكار قدرة العبد ومشيئته واختياره، وهذا هو قول جهم، إلا أن جهما صرح بنفي ذلك مطلقا، والأشاعرة لم يصرحوا بذلك بل حاولوا التوفيق والتلفيق بين الحق والباطل. وبين الشيخ أن الأشعري سلك مسلك عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم يقارن بين أصحاب ابن كلاب والأشعرية، فيذكر أن أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، أي في باب الصفات وباب القدر ومسائل الأسماء والأحكام، فالشيخ يفضلهم على الأشاعرة في هذا وهذا. وهذا الأسلوب من الموازنة يرجع إلى ما أمر الله به من العدل في الحكم، كما قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. فالكفار وإن اشتركوا في الحكم فلا يقال إن في الكفر إنهم في الكفر سواء، بل إن بعض الكفار أكفر من بعض، وحكم الله تعالى الشرعي والجزائي قائم على هذا، فالواجب إنزال كل أحد منزله في الخير والشر. وهكذا المبتدعة، فهذه الطوائف لما ابتدعت بدعا وجب معرفة ما بينهم من تفاوت في تلك البدع، فبعضهم أقرب إلى الحق من بعض، فمن يثبت بعض الصفات خير ممن ينفي كل الصفات، ومن ينفي الصفات ويثبت الأسماء خير ممن ينكر الأسماء والصفات. ويذكر الشيخ معيارا للخيرية والعلو والفضيلة في الأفراد والطوائف، فيقول: فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. شو لم يكرر كلما كما يفعلها المخطئون، كلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. بعض الغالطين يكرر كلما، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كلما كان، هذا غلط في الأسلوب هنا. كلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل، هنا. والعكس بالعكس، إذا أبعد عن السلف السلف الصالح والأئمة يعني أصبح أبعد، أصبح يعني أدنى و نعم أدنى وأخس، مع أن أفعل هنا ليست على بابها. نعم. والعكس بالعكس، فكلما كانت أقوال الشخص وأحواله أبعد عن منهج السلف كان بضد ذلك أبعد عن الصواب. نعم. وهذا ينبهنا إلى أصل عظيم، وهو اعتبار الصحابة رضي الله عنهم القدوة جملتهم بعد في جملتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قاموا بالإسلام بأقوالهم وأفعالهم، فإن اتفقوا فقولهم حجة، وإن اختلفوا فهم متفاضلون، ويعرف الصواب من أقوالهم بعرضها على الكتاب والسنة، وإذا لم يتبين فيرجح بينهم، فقول الخلفاء الراشدين مقدم على غيرهم. نعم، قول الخلفاء الراشدين مقدم على غيرهم. نعم. قال شيخ الإسلام: والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبق إليه أحد، لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. أشبه يعني أحسن من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. نعم. قال قول الكرامية في الإيمان نسبة إلى محمد بن كرام بن عراق السجستاني، قال الذهبي عن العابد المتكلم شيخ الكرامية ساقط الحديث على بدعته، سجن بنيسابور لأجل بدعته 8 أعوام، وقال كان زاهدا عابدا ربانيا بعيد الصيت كثير الأصحاب، وكان قليل العلم، مات بالشام 55 و200، ميزان الاعتدال وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام. يعني هذه المراجع. نعم. وقول الكرامية قال في الإيمان إنه إقرار باللسان فقط. قال فيه الشيخ إنه يعني يصير إبليس مؤمن على قوله، نسأل الله العافية. نعم. إنه قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، فالمنافق عند الكرامية مؤمن كامل الإيمان لإقراره بلسانه وإن كان في الدرك الأسفل من النار، فهم خالفوا الجماعة في اسم المنافق في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل من النار. شوف لما تحرك الراء في الدرك تعني ها القراءة. نعم. في الدرك، لكن المعنى، ولهذا شوف في المغرب يسمون يعني الشرط ورجال الحكومة يسمونهم بالدرك، يعني أنهم يدركون الموضوع ويدركون الأمر، لكن الدرك هو النزول والسقوط، هكذا يبدو لي والله أعلم. نعم. ما يصح على القراءة سلالي. إذا كانت قراءة يصح، لكن ما عندي خبر بأنها قراءة. نعم. فهم خالفوا الجماعة في اسم المنافق دون حكمه الجزائي الأخروي. والحق أن المنافق يسمى في الشرع منافقا لا مؤمنا، كما قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فلو كان المنافق مؤمنا لدخل في قوله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وهكذا سائر الآيات التي تذكر أهل الإيمان. فقول من يقول إن الإيمان هو التصديق خير منهم في ذلك. ثم يذكر الشيخ أن أقوالهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أحسن من سائر الطوائف الكلامية التي خالفت أهل السنة والجماعة. ففي الصفات نجدهم يثبتونها ولكنهم يطلقون على الله تعالى لفظ الجسم، وفي صفة الكلام نجدهم يقولون إن الله تعالى يتكلم بمشيئته، ولكنهم يقولون إنه حدث له الكلام. يعني الحق أننا لا ننفي الجسم ولا نثبته، لا نطلق يعني نفيه ولا إثباته الجسم. أي نعم. وفيه اصطلاحات، والحدث حدث له الكلام، حنا نقول نوع الكلام قديم وأفراده حادثة. نعم. فهم على ما عندهم من ذلك خير ممن ينفي الصفات، وهكذا في بقية الأبواب. وهكذا في بقية الأبواب. أنا لكل حال أشوف أننا نقف عند هذا. نعم. نكتفي بما سمعنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. العقيدة هي الفقه الأكبر، نسأل الله أن يجعل عقيدتنا سليمة وأعمالنا مستقيمة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الغزالي كان أشعريا. الغزالي كان أشعريا من أئمتهم، لكنه تاب، يعني قيل أنه مات وصحيح البخاري على صدره. أي نعم. كل ما أعرف يعني إلا وذكر عنهم شيخ الإسلام أنهم في آخر وقتهم رجعوا. أي نعم.